العم بيصير وعينك يا ضمير شوف العم بيصير قتلوا طفل صغير قتلوا طفل صغير قتلوا طفل صغير قتلوا طفل صغير بمدفع جبان بمدفع جبان أكلوا شربوا النار يا مولاد صغار أكلوا شربوا النار نهدم كتير